نعم. عندي يا شيخ جدتي عندها تغسل كلاب، غسيل كلاب. نعم. يفوت صلاة العصر والمغرب، صلاتين. العصر والمغرب؟ اي نعم. وش يجوز تقدمها؟ هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ بالغسيل، وتجمع المغرب إلى العشاء. قبل أو بعد؟ لا قبل، ما دام يعني فهمت من كلامك أنها تبدأ بالتغسيل بعد الظهر. الساعة 2. الساعة 2 إيه بعد الظهر. نعم. نقول اجمع العصر إلى الظهر. صلى الظهر أول ما يذن، ثم العصر، وسابقة إلى بعد المغرب. تجمع المغرب مع الأخير. إلى نصف الليل.